والمعنى الثالث أي أكثرهم قراءة، والأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن معنى أقرأهم لكتاب الله أي أكثرهم قراءة. والسنة تفسر بعضها بعضا، فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليأمكم أكثركم قرآنا. فدلت هذه الرواية على أن المقصود بأقرأهم لكتاب الله أي أكثر القوم قرآنا. الفائدة الثالثة في هل يقدم الأقرأ أو يقدم الأفقه. وقبل الدخول في خلاف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، نقول إن هناك مسألة اتفق عليها أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، لا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه على غيرهما، يعني أنه لو كان قارئا فقيها فإنه مقدم بلا شك بلا خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. وإنما الخلاف قارئ، وهناك من هو أفقه منه، فقد اختلف العلماء على أقوال، منهم من بسطها إلى أربعة أقوال، ومنهم من ذكرها إلى قولين. القول الأول أن الأقرأ لكتاب الله هو المقدم، وهذا هو مذهب أحمد، وأكثر أصحاب أحمد على هذا القول، وقال بهذا القول طائفة من السلف، قال به ابن سيرين والثوري وإسحاق، وهو قول أبي يوسف الذي هو صاحب أبي حنيفة، وهو قول أيضا ابن المنذر. القول الثاني: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة. وهذا القول هو قول الجمهور على تفصيل عند مالك وعند أبي حنيفة، لكن من حيث الجملة هذا القول أنهم قالوا يقدم الأفقه، هذا هو قول مالك، قول الشافعي، وقول أبي حنيفة، وهو قول طائفة من السلف، هو قول عطاء بن أبي رباح، وقول أبي ثور، وهو كذلك قول صاحب أبي حنيفة الذي هو محمد ابن الحسن، وكذلك هذا القول رواية عن أحمد، ولكن المذهب هو القول الأول. في مذهب المالكية قالوا يقدم الأفقه ثم المحدث ثم الأقرأ، وفي مذهب الحنفية قالوا يقدم الأفقه ثم بعد ذلك الأورع ثم بعد ذلك الأقرأ. المسألة عند العلماء رحمهم الله خلافية، منهم من أخذ بظاهر حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم من أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري وفي عند غيره: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو القائل أقرأهم أبي. قالوا: فدل ذلك على أن الذي يقدم هو الأفقه، الذي يقدم هو الأفقه. والذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى قوة القول الثاني أن الذي يقدم الأفقه، قال العلماء رحمهم الله: لأن الحاجة في الصلاة إلى الفقه أكثر، فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد تعرض أو تعرض في الصلاة أمور لا يقدر على مراعاة مقتضاها إلا كامل الفقه. ذلك كما ذكرنا: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع قوله أقرأهم أبي. لذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه على حديث مروا أبا بكر فليصلي بالناس باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، فالأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أن الذي يقدم الأفقه، وكما ذكرنا أن ذلك يكون إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة. وكما ذكرت لكم أن بعض القراء يجهلون كثيرا من مسائل الفقه المتعلقة بالصلاة، وهذا واضح ومشهور. ذلك تجد القارئ يجهل سجود السهو، واشتغل كثيرا بتتبع القراءات، تتبع الأحكام التجويدية حتى يحسن قراءته ويجمل قراءته، ولكن لم يهتم بباب سجود السهو أو بباب ما يكون من الصلاة وما يعرض للمصلي في صلاته. ولذلك تجد أكثر هؤلاء لا يهتمون بما يهتم به خاصة فقهاء الحديث. تجد أهم ما عنده أن يتقدم في محرابه، ثم بعد ذلك يغلو في إخراج الحروف حتى كما قال ابن الجوزي رحمه الله يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه حتى يخرج الحرف، وقد تخرج معها مع كما يقول العامة يعني يخرج مع الحرف روحه، ولا يهتم بالصف، هل الصف قد استوى، هل الناس قد تراصوا من خلفه، هل الناس يعني ما يكون من كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يعني يفعل ويرشد. لا، وهذا حال كثير من القراء. وأذكر مجلسا في المدينة من القراء الذين يقرؤون القرآن وعندهم القراءات العشر، حاسوا في مسألة من مسائل سجود السهو، حاسوا فيها. وإذا جئت إلى القراءات وإلى ما يكون في القراءات ومخارج الحروف هم الفرسان بلا شك، هم الفرسان بلا شك. لكن نقول نحن إذا كان تزاحم قارئ وفقيه فالمقدم الفقيه، لأن ذلك له تعلق بإيش؟ بالصلاة. وإلا إذا كانوا في الفقه سواء فإنه بلا شك أن الأقرأ هو الذي يقدم بلا شك. الفائدة الرابعة: ذكر فقهاء الشافعية كذلك غيرهم أن الأسباب المرجحة في الإمامة ستة: الفقه والقراءة والورع والسن والنسب والهجرة. الذي جاء معنا في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أربعة أسباب: القراءة والعلم بالسنة والهجرة والسن. ولكن ذكر بعض الفقهاء ما جاء في الورع وما جاء في النسب. من جهة النسب أن الأئمة يكونون من قريش، فقالوا إذا كان في الإمامة العظمى يقدم من كان يعني من جهة النسب، فكذلك ما كان في إمامة الصلاة. ولهم في ذلك أدلة، والأدلة في بعضها محل مناقشة، لكن الذي جاء في ما جاء في حديث أبي مسعود القراءة والعلم بالسنة والهجرة والسن، هذا الذي جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري. فبعض أهل العلم قالوا إذا استوت هذه الأمور الأربع فما الذي يقدم؟ فذهبوا إلى ما ذكرناه لكم، إلى الأورع، إلى النسب، إلى حسن الذكر، وبعضهم قال إلى حسن الوجه. وهذا الكلام مبسوط في كتب الفقهاء رحمهم الله، لكن الذي يهمنا الآن ما جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الخامسة: إذا اجتمع قارئان أحدهما أكثر قرآنا والآخر أجود قراءة، فهل يقدم الأكثر قرآنا على الأجود قراءة أم بالعكس؟ هما وجهان في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه أكثر الأحاديث أن الذي يعتبر أكثر قرآن كما سبق معنا. الفائدة السادسة: هذا الحديث في ابتداء الإمامة، أي لو حضر جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم فنقول ما جاء في هذا الحديث وما ذكرناه في الترجيح، يعني كانوا في مجلس من مجالس البيوت واضطروا أن يصلوا جماعة، أو كانوا في استراحة مثلا وأرادوا أن يصلوا جماعة، أو كانوا في صحراء أو فلات أو في سفر وأرادوا أن يصلوا جماعة، فإن هذا الحديث هو الذي يعمل به ويقال به. أما إذا كان للمسجد إماما، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أولى بكل حال، ما دام لا يوجد فيه مانع يمنع إمامته. ويدل على ذلك ما جاء في آخر الحديث: ولا يؤم الرجل في ولا يؤم الرجل في سلطانه. فإذا كان في البيت لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فكذلك في المساجد لا يقدم أحد على الإمام الراتب. الفائدة كم؟ السابعة: إذا كانوا في البيت، إذا كانوا في البيت ولا يؤم الرجل في سلطانه، قال بعض أهل العلم في محل حكمه وولايته، ولكن جاءت رواية ولا يؤم الرجل في أهله، أي أن صاحب البيت أولى بالإمامة من الأضياف إذا كان عالما بما تصح به الصلاة. وفي قوله، وهو الفائدة الثامنة: ولا يقعد ولا يجلس على تركمته في بيته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه. المقصود بما جاء في هذا الحديث بأنه لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، أي على موضع أعد له، كأن يوضع وسادة يتكي عليها، أو أن هذا المكان معروف له صاحب الدار، فإنه لا يجلس على هذا، لا يجلس في هذا المكان. ومعنى تكريمته أي الفراش، كما ذكرنا ما يبسط لصاحب المنزل ويختص به. الفائدة الأخيرة: في ذكر من جمع القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ذكر العيني رحمه الله في عمدة القارئ قال وفي النهاية، أي ذكر صاحب النهاية أنه قال استقل بحفظ القرآن 6: أبو بكر وعثمان وعلي وزيد، زيد من؟ ثابت، وأبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وأما عمر رضي الله تعالى عنه كان أعلم وأفقه من عثمان، ولكن كان يعسر عليه حفظ القرآن. هذا ما ذكره العيني عن صاحب النهاية. أما الذهبي رحمه الله، وقد كان الذهبي رحمه الله ماذا؟ قارئا مجودا، كان رحمه الله قارئا مجودا، ثم بعد ذلك اتجه إلى علم الحديث. فقد ذكر في معرفة القراء الكبار ما نقله عن الشعبي رحمه الله أنه قال لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثمان. وقال حماد بن زيد أنبأنا أيوب عن ابن سيرين أنه قال مات أبو بكر رضي الله عنه ولم يختم القرآن، يعني حفظا. وقال بعضهم أن عليا قد ختم القرآن حفظا كما جاء عن أبي بكر بن عياش أنه قال تقولون إن علي رضي الله عنه لم يقرأ القرآن، فقال رحمه الله أبطل من قال هذا. قال أبو عبد الرحمن السلمي ما رأيت أحدا كان أقرأ من علي. الذهبي رحمه الله في معرفة القراء ذكر في الطبقة الأولى عثمان، ثم بعد ذلك ذكر عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأقرب العلم عند الله أن الذي كان قد جمع القرآن من الخلفاء عثمان بن عفان وعلي رضي الله تعالى عنهما. من كان أنس كما روى ذلك البخاري في التاريخ الكبير قد قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع من هذه الأمة، يعني القرآن، غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. ولكن هذا والعلم عند الله سبحانه وتعالى في علم أنس، وإلا من الصحابة الآن لا يحضر لمن هو، وإن كان فهذا من علم، وهذا في علم أنس، وإلا قد ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يحيي الليلة كله في ركعة يجمع فيها القرآن، ثبت ذلك عن عثمان. وقال عبد الرحمن بن عوف قد رأيت عثمان بن عفان عند المقام وجمع القرآن في ركعة، جمع القرآن في ركعة. كذلك لما دخلت الخوارج في يوم الدار على عثمان فقال زوجته إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. فبلا شك أن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد ثبت عنه أنه قد جمع القرآن وختم القرآن رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وأما عمر فكما قال صاحب النهاية فقد كان يعسر عليه حفظ القرآن. وأما علي فالصحيح والعلم عند الله ما ذهب إليه الذهبي رحمه الله في السير في معرفة القراء الكبار من أنه جعل في الطبقة الأولى عثمان، جعل في الطبقة الأولى أول الأسماء عثمان، ثم بعد ذلك جعل علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا أحق الناس بالإمام أقرأهم لكتاب الله وعلمهم بالسنة، وهذا تقدم الخلاف فيه بين العلماء، فقالوا صاحب المنزل أحق بالإمام وقد ذكرنا ذلك. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به وكره بعضهم ذلك، لكن الصحيح أنه لا بأس، أنه صاحب المنزل هو والأمر بيده، كمن لو كان الإمام في المسجد وأذن لمن هو داخل المسجد من طلاب العلم أو من مشايخ أو العلماء لا بأس. وقالوا السنة أن يصلي صاحب البيت. وقال أحمد بن حنبل وقول لا يؤم الرجل في سلطانه إلى آخره، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأس إذا أذن له أن يصلي به، وهو الصحيح. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال أبو عيسى رحمه الله: وفي الباب عن علي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال أبو عيسى رحمه الله: وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني، ويكنى أبا داود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال أبو عيسى رحمه الله: وهذا حديث حسن صحيح، واسم أبي عوانة والضاح. قال أبو عيسى: سألت قتيبة قلت: أبو عوان ما اسمه؟ قال: وضاح. قلت: ابن من؟ قال: لا أدري، كان عبدا لامرأة بالبصرة. وقبل أن ندخل في حديث أبي هريرة، في حديث أبي مسعود البخاري لم يخرج حديث أبي مسعود البخاري، إنما خرجه مسلم. في حديث أبي مسعود الماضي البخاري رحمه الله لم يخرج حديث أبي مسعود، وإنما خرجه مسلم. أما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. هذا الحديث فيه فوائد، أو هذا الباب صفة عامة فيه فوائد. الفائدة الأولى: فيه أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فيه أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. والترمذي رحمه الله قال هنا: وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. في كلام الترمذي هذا يفهم من كلامه رحمه الله أن هناك ثمة خلاف بين أهل العلم في كون له أن يطيل. قال: وهو قول أكثر أهل العلم، اختاروا ألا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة. فيفهم من كلام الترمذي هنا أن هناك من أهل العلم أنه إيش؟ وبعض أهل العلم يرى أنه يطيل ولو معه، وهذا ليس بصحيح، كما نبه على ذلك العراقي رحمه الله في طرح التثريب، فإنه رحمه الله قال: وهو يقتضي خلافا في ذلك بين أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافا، أن الإمام المنبغي عليه ماذا؟ أن يخفف، وليس فيها خلاف. قال ابن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه مندوب عند العلماء إليه. ثم قال العراقي رحمه الله: وكأن الترمذي توهم الخلاف في ذلك من قول ابن أبي شيبة في المصنف في التبويب التخفيف في الصلاة في قوله: من كان يخففها فيظن أن هناك من لم يكن يخفف الصلاة، كما قال العراقي رحمه الله، وليس ذلك صريحا في وجود خلاف. فكما قال ابن عبد البر أنه ماذا؟ مجمع على التخفيف في قول الترمذي هنا وقول أكثر أهل العلم كما قال العراقي رحمه الله. الفائدة الثانية: هل هذا التخفيف مستحب أو واجب؟ هل يجب على الإمام أن يخفف أو أن ذلك من الأمور المستحبة؟ أين الأئمة؟ سنسأل الأئمة عن هذه المسألة. أظن أن الأئمة قد قدموا الاستقالة من الآن حتى لا يسألون. ها عبد الرافع، أنت إمام، يجب أو يستحب؟ ها؟ ما ارفع صوتك كأنك في المحراب. يجب. ها بدر، أنت إمام؟ مأموم؟ لا، خلني أبغى نريد إماما. ها نريد إماما. أبو عبد الرحمن ساعة وساعة فلا يسأل. الشيخ عبد القادر إمام؟ ها اشترى. كعبد الرافع، الوجوب والاستحباب؟ الاستحباب. أنت إمام أولا؟ أبو عبد الرحمن لست إماما. يلا يمشي. ها لا لا، التخفيف وعدمه سوف نعرف ضابطه. نفس سلم صلاته قرأ بالأعراف وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ لما شرع في البقرة وقرأ، يعني في صلوات الأصل فيها التخفيف. هذا سنذكره لكي يتكلم صفة عامة: التخفيف أو الإطالة هي بلا شك، لكن استحبابا أو وجوبا؟ وجوبا. عبد الرحمن استحبابا. الجواب: بقي أحد من الأئمة ما قدم استقالته؟ ها وحس، وكذلك أنت. بعض أهل العلم قال أن ذلك على سبيل الاستحباب، الذي يظهر أن ذلك هو قول جماهير العلماء رحمهم الله. وبعض أهل العلم، هو قول جماعة من أهل العلم، قالوا بالوجوب تمسكا بظاهر الأمر في هذا الحديث: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. قال ابن حزم: يجب على الإمام التخفيف إذا أما جماعة لا يدري كيف طاقتهم. وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: في هذا الحديث أوضح الدلائل على أن أمة الجماعة يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بذلك، ولا يجوز لهم التطويل. كذلك قال ذلك ابن بطال في شرح البخاري، فيه دليل على أنه يلزمهم التخفيف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. فالقول بالوجوب قول قوي: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، هذا الأصل. لكن إذا عرف أن الناس، كما ذكر أخونا عبد الرحمن عصام، أن من خلفه ليس عليهم في ذلك مشقة، فله أن يطيل، كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يدخل في الصلاة ويحب أن يطيل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف لوجد أمه. فإذا كان أما إذا كان يعني من خلفها قوياء وليس هناك يعني صاحب حاجة ولا يعني أمر محصور. لكن أما إذا كان مع جماعة الناس فإن هذا لا ينضبط، بدليل حديث معاذ مع جماعة ناس مثل المساجد الموجودة في يعني في الأحياء وفي المدن وفي كذا، فإن ذلك لا ينضبط، لأن قد يدخل صاحب إيش حاجة كما دخل صاحب الحاجة. لكن لو كانوا مثلا في بر أو كانوا وصلوا العشاء وصلوا كذا ورأى الإمام أن من خلفه يعني لا يتذمر من الإطالة فلا بأس في كونه يطيل. الفائدة الثالثة، المراد بالتخفيف أن يكون ذلك التخفيف بحيث لا يحصل إخلال بسنن الصلاة ومقاصد الصلاة. قد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فقال بعض أهل العلم ففي قول أنس ويؤمنا بالصافات هذا بيان للتخفيف، وليس أنه في بعض الأحيان ماذا كان يطيل. فقال بعض أهل العلم لا، المقصود ويؤمنا بالصافات أي أنه كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات أنه في بعض الأحيان كان يطيل. فأمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، ما هو ميزان هذا التخفيف؟ هل ميزان التخفيف إلى العرف؟ هل ميزان التخفيف إلى اللغة؟ هل ميزان التخفيف إلى الشرع؟ بلا شك أن ميزان التخفيف إلى الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا بد لنا أن نضبط هذه المسألة، لأن كثيرا من العوام يحتجون على أئمة المساجد إذا يعني أطالوا في الصلاة بأنك قد طولت إيش علينا، ونبينا قد قال وأمر بالتخفيف. هل ذلك يرجع إلى أذواق المأمومين أو يرجع إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اللغة جاء معنى التخفيف اللغة، عرف هذا يخفف وهذا لا يخفف، أو الشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحباتها لا يرجع فيه إلى غير السنة، فيكون الرجوع إلى إيش؟ أجيبه إلى الشرع. لما يا أبا العباس؟ قال فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. مسألة توقيفية، لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد، إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم 5 صلوات، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فيجب البحث عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي. ثم ذكر قاعدة عامة في الرأي، قال وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمضي به سنة، هذا أمر عام بلا شك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس. قال ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي. يصلي ابن أبو عبد الرحمن الشيخ عبد القادر فأقول خفف، وآخر يقول إيش طول. طيب اللغة خفف أو طول، العرف خفف أو طول. قال شيخ الإسلام: مما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه إيش؟ هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات. فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة. وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا. ففي حديث عمار الذي في الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وأمرنا هنا بالتخفيف. قال شيخ الإسلام: ولا منافاة بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هنا بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمان من قراءة البقرة في العشاء الآخر، يقصد من؟ معاذ. ولهذا قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة بخلاف الإمام، لأجل مراعاة المأمومين، فإن خلفه السقيم والكبير وذو الحاجة، ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة التي إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالشاهد أن ذلك يرجع فيه إلى الشرع. ذلك قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة فيه تمام، أما الله أكبر سمع الله من حمده، الله أكبر سمع الله من حمده، هذه الصلاة يسمى الصلاة إيش؟ المسلوقة، كما ذكر ذلك السخاوي رحمه الله في رجل كان يصلي بالناس التراويح، حتى العوام كانوا ماذا؟ يتفكهون به، فكانوا يقولون: نصلي وراء أو هذه صلاة من؟ الصلاة المسلوقة، مثل الشيء المسلوق جيش سريع. فهو أراد أن يخفف على الناس حتى يمدحوا الناس، فأصبح الناس ماذا؟ يذمونه، كأنه أراد أن يخفف عليهم حتى يمدح في صلاته. لا، الأصل في ذلك إيش؟ السنة، أصل في ذلك السنة. قال شيخ الإسلام أيضا: فينبغي للإمام أن يفعل في الغالب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في الغالب، كان يقرأ بكذا ويقرأ بكذا، يطبق هذا. وإذا اقتضت المصلحة أن يطيل أكثر من ذلك أو يقصر عن ذلك فعل أيضا إيش ذلك، كما كان من يفعل رسول الله. أما أنك الله أكبر الله أكبر لمراعاة أحوال المأمومين، لا، أذواقهم لا، لكن تفعل كما كان يفعل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان صلوات ربي وسلامه عليه أحيانا يزيد على ذلك وأحيانا ينقص عن ذلك. وقال أيضا في موطن آخر، وهو موطن مهم ويحصل السؤال عنه كثيرا: أنا جئت إلى مسجد وأريد أن أطبق السنة، وأخشى أن ينفر الناس، فما الحل؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأمر ينبغي على الأئمة أن يراعوا وأن يحفظوا ما قاله ابن تيمية رحمه الله. قال: فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل، الأصل أن الإمام يأخذ بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويفعله: صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا الأصل. قال: فينبغي للإمام أن يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان المأمومون ماذا؟ لم يعتادوا لصلاته، وربما نفروا عنها، درجهم إليها شيئا بعد شيء. يرى المصلحة هنا، ما تعودوا على ما كان سلم في صلاته، فماذا يفعل؟ قال شيخ الإسلام: وربما نفروا عنها درجهم إليها شيئا بعد شيء، فلا يبدأهم بما ينفرهم عنها، بل يتبعوا السنة بحسب الإمكان، وليس للإمام أن يطيل على القدر المشروع إلا أن يختاروا ذلك. مسألة أخرى هذه، وليس للإمام أن يطيل عن القدر أن يطيل على القدر المشروع إلا إذا اختاروا إيش هم ذلك. طيب، في قول رسول الله: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، الفائدة كم؟ الرابعة: أو إذا صلى أحدكم للناس. هل المقصود بالصلاة هنا النوافل والفرائض أو الفرائض فقط؟ ظاهر الحديث أن إذا صلى أحدكم للناس يتناول الفرائض والنوافل التي يشرع لها الجماعة، كالعيد والتراويح ونحوهما. قال أهل العلم: لأن حذف المعمول يدل على العموم في قوله إذا صلى أحدكم للناس، لكن قالوا يستثنى صلاة الكسوف لأنه جاء فيها التطويل، فلا يسن النقص عن المشروع في ذلك. إيش المشروع؟ تطويل. وهذه الإطالة قال بعض أهل العلم وكأنها لندور وقوعها والاهتمام بشأنها للأمر العارض الذي هو الكسوف. لكن يبقى عندنا في التراويح، فقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الإطالة. لذلك أهل العلم على مذهبين في قيام الليل، منهم من يقول في قيام الليل يطيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، وكان يشق ذلك على بعض الصحابة كما جاء في قصة ابن مسعود لما قال: لقد هممت بأمري سوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ابن مسعود ماذا معه. كذلك ما جاء في ما صح صلى الله عليه وسلم في التراويح أنه حتى كانوا يتكئون على العصي. وبعض أهل العلم قال لا، أنه يؤخذ بعموم حديث إذا أما أحدكم الناس فليخفف، والأقرب العلم عند الله هو القول الأول أنه يطيل، والنافلة أخف من الفرض، فإذا عجز عن القيام فإنه يجلس، وإن عجز عن الجلوس فله أن ينصرف، بخلاف إيش؟ الفرض، بخلاف الفرض. والذي يعني يظهر أن هذا القول أقرب، والعلم عند الله عز وجل. الفائدة الخامسة: هذا الحكم معلل، فإن فيه السقيم والضعيف والكبير، فإذا انتفت هذه العلة فإن رضوا بالإطالة وكانوا محصورين فلا بأس بانتفاء العلة. أما إذا كانوا غير العلة قد تحصل وتحقق هذه العلة قد يكون أيضا موجود، فإنه يعمل بالحديث. قال ابن عبد البر رحمه الله: قد بان في هذا الحديث العلة الموجبة للتخفيف، وهي عندي غير مأمونة على أحد من أئمة الجماعة، لأنه إن علم قوة من خلفه فإنه لا يدري ما يحدث لهم من آفات بني آدم. ولهذا قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، لأنه يعلم من نفسه ما لا يعلم من غيره، وقد يحدث لظاهر القوة ومن يعرف منه الحرص على طول الصلاة حادث من شغل وعارض من حاجة وآفة ومن حدث وبود أو غيره. الصحيح أنه إذا كانوا محصورين وأحبوا الإطالة فلا بأس في ذلك، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، منهم فقهاء الشافعية، وذكر ذلك العراقي رحمه الله في طرح التثريب. فإن حصل أن هناك من يتضرر فإنه بلا شك أنه يخفف، لكن إذا كان يعني العلة غير مأمونة فإن الأصل ماذا؟ التخفيف، ذلك لما جاء في حديث معاذ لما قال كما جاء في حديث معاذ عند البخاري وعند غيره، قال جابر: أقبل رجل بناضحين قد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها إلى آخر ما ذكره رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. في قوله الضعيف والمريض، وفي رواية الضعيف والسقيم، هل هما بمعنى واحد؟ الصواب أنهما ليس بمعنى واحد، فإن الضعف خلاف القوة، والسقم المرض، فدل على أن الضعف أعم من السقم، فقد يكون الإنسان قليل القوة من أصل الخلقة لا من سقم عرض له. في هذه الرواية وهي الفائدة كم؟ السابعة أو السادسة، ما جاء في قوله هنا: فليصلي، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي رواية: فليطول ما شاء، فله إذا صلى وحده أن يطول أو يخفف. رواية فليطول ما شاء، هذه رواية، لكن رواية معنى هنا هو عند مسلم أيضا قال: فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، أي يصلي مخففا أو مطولا. الفائدة الأخيرة ما قاله النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم، والله أعلم. نعم، الظاهر أن هذا ينبغي أن يكون في الدرس، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم حتى لا نطيل، ولا لا أبو علاء؟ الظاهر أن هذا يقول كان أحد منكم يقول: يا ليت الشيخ يطبق الفائدة الأخيرة. كم نحن كم ندرس؟ ها؟ تسع كم؟ لا باقي لسا، لأن قد درسناهم في الإمارات 3 ساعات. أنتم انتهي من الحديثين الباقية وخلاص، أو حديث واحد الأخير هذا. نعم، فوائد قليلة. نعم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي وعائشة قال: وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال أبو عيسى رحمه الله: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان مستمل وكيع يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو افتتح الرجل الصلاة 70 اسما من أسماء الله. كم عندك؟ 70. أنا عندي 90. ذكر شيء الشيخ أحمد الشاكر؟ نسخة. قالوا في كب 90، وما هنا أصح لأنه الثابت وضع عليه في ميم علامة الصح. طيب، قال: لو افتتح الرجل الصلاة 70 اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه، وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ ثم يرجع إلى مكانه فيسلم، إنما الأمر على وجهه. قالوا: أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة. هذا الحديث ذكره الترمذي رحمه الله: مفتاح الصلاة الطهور. معنى مفتاح الصلاة الطهور، وقد تقدم معنى، المقصود بالطهور بضم الطاء، هو اسم للفعل، والطهور فتح الطاء ليش؟ للماء، اسم هو اسم للماء. فمفتاح الصلاة الطهور، يعني الوضوء، التيمم، فكل ذلك يقال له طهور. فالصلاة لا يمكن أن يدخل إليها إلا بالطهور. فأي إنسان ما توضأ إذا كان عاجزا وكان على التيمم فإن الصلاة لا تقبل إذا صلى من غير وضوء، كما جاء ذلك مصرحا في الأحاديث من عدم قبول صلاة من لم يتوضأ. قال: وتحريمها التكبير، أي الدخول فيها يكون بالتكبير، الله أكبر أو الله الأكبر. صحيح؟ لا، إنما يكون الدخول فيها بالله أكبر. العلماء رحمهم الله اختلفوا لو أتى بلفظ آخر الله الأكبر، الله العظيم، الله الجليل، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، على أقوال ذلك. لما قال عبد الرحمن المهدي إيش؟ لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله، يرد في هذا على الحنفية، يرد في هذا على الحنفية، يعني يرون أنه بكل اسم فيه تعظيم، بكل ما كان فيه التعظيم، والأسماء كلها معظمة بلا شك، أسماء الله كلها عظيمة. العلماء اختلفوا على أقوال، القول الأول قول الشافعي والثوري وداود بن علي الظاهري وقول أبي ثور، له أن يقول الله أكبر وله أن يقول الله الأكبر. قالوا الله الأكبر بمعنى الله أكبر، الله الأكبر بمعنى الله أكبر، معنى واحد، فيصح هذا ويصح هذا. أما أكبر الله قالوا لا، فإن هذا من جهة اللغة ليس كقولهم الله أكبر. القول الثاني قول مالك وأحمد، لا ينعقد إلا بقول المصلي الله أكبر، وأما الله الأكبر فلا ينعقد. القول الثالث قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، قالوا تنعقد الصلاة بكل اسم لله على وجه التعظيم، الله العظيم. لو رأيت الحنفية مثلا من الباكستان أو من غيره فقال الله العظيم، عنده الصلاة إيش؟ صحيح. الله الجليل، عنده الصلاة صحيحة. كذلك قالوا كقولهم الحمد لله، عنده الصلاة صحيحة كذلك، عنده قالوا كذلك، أو قول أو في قولهم سبحان الله، لا إله إلا الله، كل ذلك عند الحنفية ماذا؟ يمشي. قالوا فأما الدعاء لو قال اللهم اغفر لي وارحم لي وارحمني، عند الحنفية لا يصح، عند الحنفية لا يصح، لا تنعقد به الصلاة. لو قال الله الرحمن، عند الحنفية كما قال بعض أهل العلم على روايتين، رواية بأن ذلك بأن لو قال الله فقط أو الرحمن فقط على روايتين عند أبي حنيفة، فقيل بأن ذلك جائز، وقيل لا، لا بد من ذكر الصفة، الله عظيم، الرحمن، جليل. القول الأخير هو قول الزهري والحسن هو قول الزهري والحسن بن صالح أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ. كيف؟ دخل الصلاة والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عماد، أزعجني سبحان الله إن التكبير، فأقول له على قوله على قول الزهري. فهذا القول الرابع، هذا القول الرابع وهو قول الحسن، حكي عن الزهري والحسن بن صالح أنه يكفي، تكفي إيش؟ النية. لكن الصواب بلا شك هو القول بأنه يقول فقط الله أكبر ولا يصح غيرها. الله الأكبر على قول الشافعية، لا، لو أن في أهل مصر قال الله الأكبر وهم شافعية ليس كذلك؟ أو منه ومنه ليس شوافع؟ حنفية أنتم على أو عند أهل اليمن وقال الله الأكبر يمشي عندهم ماذا؟ ذلك. لكن الصحيح لا، أقول مالك أو أحمد صحيح لا، الذي في كتب الشافعية وفي كتب الحنفية ما جاء عند الشافعية الله الأكبر أو الله أكبر أن ذلك يمشي، عند الحنفية ما ذكرته لكم، لكن الصحيح أنه لا بد أن يقول الله أكبر. وذلك لما يلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وبين ذلك النبي صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يقول الله أكبر، هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد أن يكون لفظه في دخوله إلى الصلاة بقوله الله أكبر. معنى تحريمها، ما معنى تحريمها التكبير؟ معنى تحريمها كما قال أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان قبل أن يكبر له أن يتصرف كيف شاء، كيف شاء يأكل يشرب يتكلم يتحدث يذهب يجيء ينام، لكن إذا قال الله أكبر فقد دخل في الصلاة، فإنه يحرم عليه بقوله الله أكبر ما كان إيش؟ حلالا. كما إذا قال لبيك اللهم عمرة فيحرم عليه لما قال لبيك اللهم عمرة ما كان إيش قبل ذلك، فهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها فيحرم عليه أن يتكلم أو يتحدث أو يأكل بعدما دخل في الصلاة. قال وتحليلها التسليم، أي أن الصلاة لا تنتهي إلا بتسليم. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في التسليم هل هو واجب أو ليس بواجب، على قولين. قول الأول أن التسليم واجب في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، هو قول أكثر أهل العلم. وقول الثاني هو قول أبي حنيفة وأصحابه، السلام ليس بواجب وإنما على المصلي إذا قعد قدر التشهد، يعني قدر التشهد إذا قعد وقام الصلاة إيش؟ صحيحة. أحدث بعد انتهى التشهد الصلاة صحيحة، يعني صليت وراء واحد وانتهى التشهد وقام عنده الصلاة إيش؟ عند الحنفية الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، قالوا السلام ليس بواجب وإنما على المصلي إذا قعد قدر التشهد أن يخرج من الصلاة بما ينافيها من قيام، يعني صليت وانتهيت من التشهد فقلت يا عماد وكنت أنا على مذهب أبي حنيفة الصلاة عندي صحيحة وصحيحة صحيحة، يا ابن شملان الصلاة عندي إيش؟ صحيحة. قالوا أن يخرج من الصلاة بما ينافيها من قيام أو كلام أو حدث أو حتى سلام، لو قال السلام عليكم فإن هذا ماذا؟ يعتبر من الكلام يكون هذا، لكن الصحيح بلا شك. لذلك لما قال هنا قال ولم يكبر، قال وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ، أمرته أن يتوضأ. رد على من هذا؟ عند الحنفية إذا أحدث وقد انتهى من قدر التشهد أنه إيش؟ الصلاة صحيح. لكن بلا شك أن الصحيح أنه لا بد من التسليم، لقول رسول الله هنا وتحليلها التسليم، فدل على أنه لا تحليل إلا به أي بالتسليم، فإنه قد أضاف ذلك إليها. كذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يسلم عن اليمين وعن الشمال، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما في قوله ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد يعني الفاتحة، وهذا قد أخذناه في رمضان في حكم قراءة الفاتحة، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى مسألة أيهم ركن، يعني التسليمتين أو التسليمة الواحدة، وسنذكر هذا بإذن الله تعالى كذلك عند قولي والأحاديث الواردة في السلام، لأنه بعد ذلك سيدخل، هو دخل من الآن في صفة الصلاة. هذا الحديث دخل به الترمذي رحمه الله في صفة الصلاة، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها يعني التكبير، ثم بعد ذلك في نشر الأصابع عند التكبير، ثم بعد ذلك فضل التكبيرة الأولى، دخل الآن في صفة الصلاة، ما يقول عند افتتاح الصلاة دعاء الاستفتاح، الجهر بالبسملة، ما سوف يأتينا يعني من الأحاديث يعني بعد ذلك في كثير يعني من الأوراق، إنما هو في صفة الصلاة. الله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.